إمام هذا القبلية يحفظ الطفل الصغير أو الفتى الصغير صفتيه أباه أو جده أو عمه الذي لم يره منذ مدة طويلة، فهل هذا يجوز؟ وهل هذا من السدود؟ يقدر صفتيه الأب أو الجد أو العم إذا كان لم يره من مدة طويلة. المعروف تكميل الرأس والجبهة واليدين، وأما تكميل الرجلين فلا أعلم في هذا شيئا، لكن الأفضل أن لا يجعل أولاده يتدنون حتى يحب القدمين، يكفي تكميل اليدين وتكميل الجبهة والرأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.